إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند فصل تعليقه بالولادة، تعليق الطلاق بالولادة. إذا قال إذا ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ولدا حيا أو ميتا ذكرا أو أنثى أو خنثى طلقت لأنه ولد. في الفصول اللي جاية كلها متعلقة بالألفاظ زي اليمين كده. وكان الأولى في المختصرات في كتب الاختصار بيجعل باب أصل ويحيل عليه، كانوا عاملين باب الأيمان أصل في الألفاظ ومرجع الألفاظ، وباب الوكالة مرجع الألفاظ ثم يحيل عليه. إنما في كتب المطولة بي بي بي بيفصل في كل جزئية، فهنا هيرجع المرجع فيها إلى الحقائق اللغوية. إحنا قلنا قبل كده إن الحقائق ثلاث حقائق: حقائق لغوية وحقائق شرعية وحقائق عرفية. والمرجع عند الفقهاء الأول الحقائق الشرعية الأول، إن كان في خلاف شرعية ولغوية ياخد بالشرعية، إن كان مفيش هيبقى اللغوية مقدمة على العرفية. والراجح إن الحقائق العرفية هي المقدمة على الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية. ليه؟ لأن نية الحالف أو نية القائل ترجع فيها للعرف، لبعد الناس عن اللغة والشريعة. فهنا بيقول الولد يشمل الذكر والأنثى والحي والميت. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فذكر الذكر والأنثى وسماه ولد، فالولد يطلق على الأنثى. إنما في العرف الولد يطلق على الذكر وليس للأنثى. فلو كان يقصد القائل إذا ولدت ولدا فأنت طالق، هنقول له بقى أنت قصدك بالولد ده أي مولود، يعني هو يقصد الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية. قال لا، ولد، أنا أقصد ولد، لأن في ناس كثيرة لا تعرف معنى أن الأنثى يطلق عليها ولد. وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثة دفعة واحدة طلقت ثلاثا، لأنه علق كل طلقة بثلاثة، ويبقى ده طلاق بدعي، لأن صفة الثلاث قد وجدت وهي زوجة. وإن ولدتهم واحدا بعد واحد من حمل واحد طلقت بالأول طلقة وبالثاني أخرى وبنت بالثالث ولم تطلق. دفعة واحدة يعني الثلاثة نزلوا مع بعض، واحد ورا الثاني، يعني الأول هينزل يبقى الطلقة الأولى وقعت، الثاني هينزل يبقى الطلقة الأولى الثانية وقعت، الثالث هينزل يبقى الطلقة الثالثة وقعت. ده على قول على أن الطلاق في العدة يقع، والراجح أن الطلاق في العدة لا يقع، لابد من رجعة قبل العدة. ده كلام شيخ الإسلام تيمية، ورجحه كثير من المعاصرين أن الطلاق في العدة لا يقع. ليه بقى؟ طلقت بالأول طلقة ماشي، وبالثاني أخرى، وبانت بالثالث بين بالعدة، أن عدتها انتهت ولم تطلق. ذكره أبو بكر. دلوقتي هي الطلقة وقعت، يعني هو كلام أبو بكر ده فيه نظر، بس أنا هشرحه لكم دلوقتي. بيقول لأن العدة انقضت بوضعه الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلما وضعت الحمل بالتاني بانت والعدة انتهت والطلقة التالتة وقعت وهي مش مراته. فبيقول إيه؟ بانت ولم تطلق الطلقة الأخيرة يعني، ويبقى لها طلقة، هيرجعها يعني هيتجوزها تاني يعني. ده كلام المذهب إن العدة انقضت، ورجحه المصنف وقول الشافعي وأصحاب الرأي ماشي. هيرجع تاني يقول عكس الكلام يعني. فصدفها الطلاق بائنا فلم يقع، كما لو قال إذا مت فأنت طالق ماشي. يعني لو أنا مت يبقى أنت طالق. طب وانت لما تموت أصلا مش هينفع تطلقها، لأن الطلاق وقع في غير محله. قال ابن حامد: تطلق به الثالثة، لأن زمن الوقوع زمن البينونة ولا تنافي بينهما، لأنه قال إيه؟ قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق. والأول أصح ده كلامه، والراجح أنها تطلق ثلاث تطلقات، فيش فرق بينها وبين اللي قبلها. وعليه التفريع، يعني عليه التفريع في المذهب إن هي هتبقى طالق مرتين بس. فلو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين، فولدتهما دفعة واحدة طلق الثلاثة. شيخ الإسلام تيمية بيفصل في النقطة دي وبيقول يعني لو كان يقصد الولادة غير لما يقصد عدد الأولاد، ودي لفتة كويسة يعني إن في فرق بين الأولاد والولادة. إن كان تقصد الولادة، إن ولدت أنثى يقصد الولادة نفسها، ما لا يقصدش الإيه نوع المولود. فولدتهما دفعة واحدة طلق ثلاثا، وإن ولدتهما واحدا بعد واحد وقع بالأول ما علق عليه وبانت بالثاني ولم تطلق، نفس الكلام بتاع الأولى اللي هو فر عليها. فإن أشكل الأول منهما طلقت واحدة بيقين، الأشكل يعني مش عارفين الولد ده ولد ولا أنثى، ولم تلزمه الثانية بالشك. ده المذهب، قول الشافعي برضو أصحاب الرأي. وقال القاضي قياس المذهب أن يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته فهو الأول، وبرضو ده كلام ده اختيار ابن عقيل. والمذهب الأول إن هو يعني ما يلزموش أكثر من طلقة واحدة. ولو قال إن كان أول ما تلدين ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين، فولدتهما دفعة واحدة لم تطلق، لأن لا أول فيهما. ومتى ادعت الولادة فصدقها أو ادعى هو ولادتها وأنكرته طلقت بإقراره، إن قلنا الإقرار بيتخذ اللي عليه، مدام أقر يبقى يتخذ اللي عليه. وإن ادعته المرأة فأنكرها لم تطلق إلا ببينة، لأن هذا يمكن إقامة البينة عليه بخلاف الحيض. لو ادعت وصدقها خلاص، طب لو أقر بتصديق يبقى تطلق، إنه عليه الطلاق، إنه يدفع المهر. فصل في تعليقه بالطلاق. إذا قال لمدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق، ثم طلقها طلقت طلقتين، واحدة بالمباشرة والأخرى بالصفة. فإن قال أردت أنك تطلقين بما أوقعه من طلاقك، لا جعله شرطا دين، قال لها لما طلق لو طلقتك تبقى طالق، فقال لها أنت طالق، تبقى طالق مرة ولا مرتين؟ مرتين، لأنه طلقها واحدة ووقعت التانية بالصفة. إلا أنه يقول لا ده نقصد يعني تبقى طالق حقيقة، مش صفة، ماشي؟ لو طلقتك تبقى تبقى انت طالق فعلا، مش لما طلقك تبقى واقع طلقة تانية. هيدين، هل يقبل في الحكم على روايتين؟ والمرداوي قال يقبل، انها لها نظر، يقبل في الحكم، يعني لو تحكمنا الى محكمة وقال هذا الاعتذار يقبل، لان الظاهر جعله شرط. وان وكل من طلقها فهو كمباشرته، لأن فعل الوكيل كفعل الموكل. وإن قال إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق، فقامت طلقت طلقتين، لأنه طلقها واحدة بقيامها وأخرى بالصفة، لأن الصفة تطليقه لها، وتعليقه لطلاقها بقيامها إذا اتصل به القيام تطليق لها. وإن قال مبتدئا إن قمت فأنت طالق، ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق، فقامت طلقت واحدة بقيامها ولم تطلق الأخرى، هو قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق، دي منفصل عندي، فقامت طلقت واحدة بقيامها ولم تطلق الأخرى، لأن هذا يقتضي ابتداء إيقاع، ووقوع الطلاق هنا بالقيام إنه هو وقوع بصفة سابقة لعقد الطلاق شرطا. يعني إيه؟ هو قال لها مبتدئا إن قمت فأنت طالق وسكت، وقال لها إذا طلقتك فأنت طالق. هنا بقى لو قامت هطلقت واحدة بقيامها ولم تطلق الأخرى، لأن لما طلقت الأخرى وقعت بعد الطلقة الأولى لما وقعت، فلم تصدف الإيه المحل، لأن هذا يقتضي ابتداء إيقاع، والأولى هي اللي وقعت، ماشي؟ فيها تداخل شوي، ولكن الراجح في ده كله ان طلقه واحده اللي هتقع. ليه؟ لان الطلاق زي ما قلنا احنا الطلاق في العده ما بيقعش، ولذلك الطلاق ثلاثا يقع واحده، ليه؟ لان الاولى وقعت والتانية لما جت تقع لقت نفسها في العدة فما وقعش. ولو قال اذا قمت فانت طالق ثم قال اذا وقع عليك طلاقي فانت طالق فقامت طلق الطلقتين، لان الطلاق الواقع بقيامها طلاقه فقد وجدت الصفة. وفي الحقيقة دي زي اللي فاتت، يعني برضو اللي فاتت لما يقولها انت طالق اذا قمت فانت طالق ده ابتداء، وبعدين لو طلقتك فانت طالق ده صفة برضو فتطلق مرتين برضو. وان قال اذا اوقعت عليك الطلاق فانت طالق ثم قال اذا قمت فانت طالق فقامت طلقة اثنتين، لان قوله اوقعت عليك الطلاق كقوله طلقتك. وقال قاضي لا تطلق الا طلقة واحدة بقيامها ولا تطلق بالصفة، لان ذلك يقتضي مباشرتها به ولا لا وقوعه بالصفة. وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلق الطلقتين إحداهما بقوله والأخرى بالصفة، ولا تقع الثالثة لأن الصفة إيقاع الطلاق ولم يتكرر فلم يتكرر الطلاق. إن قال كلما وقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو صفة طلق الثلاثة لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة. وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق، فقال ابن عقيل تطلق واحدة بالمباشرة ويلغو ما علق عليها لأن طلاق في زمن ماضي فأنت طالق قبلها. ماشي، الطلاق اللي في زمن الماضي لا يقع. لو واحد قال لها قال لمراته أنت طالق امبارح، ماشي، لو طلقتك طلقة فأنت طالق قبلها فذا زمن ماضي لم يطلقها فيه فلا يقع لغو. فأشبه قوله أنت طالق أمس. وقال قاضي تطلق ثلاثا لأنه وصف، وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها، فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله فلغت صفتها بالقبلية وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا. فإن قال لزوجتيه كلما طلقت حفصة فعمره طالق، متجوز واحدة حفصة واحدة عمره، لما طلق واحدة التانية تبقى طالق. وكلما طلقت عمره فحفصة طالق، ثم قال ثم طلق إحداهما طلقتها جميعا، إحداهما بالمباشرة والأخرى بالصفة. فإن كانت المباشرة به حفصة، مباشرة به حفصة، لم تزد واحدة منهما على طلق، لأن ما أحدث في عمره طلاقا إنما طلقت بالصفة السابقة. وإن كان المباشرة عمره طلقت الأخرى بالصفة الحادثة بعد تعليقه طلاقا طلقها. وإن قال لحفصة كلما طلقت عمره فأنت طالق، وقال لعمره كلما طلقت حفصة فأنت طالق، ثم طلق عمره طلقت كل واحدة واحدة، وإن طلق حفصة طلقة طلقت طلقتين وطلقت عمره واحدة. ليه؟ بيقول كلما طلقتك طلقة التانية تبقى طالق. وقال لعمر كلما طلقت طلقة التانية تبقى طالق. فكده الطلقة الأولانية هتقع على حفصة فتتطلق مين؟ عمرة. وقال لعمر لو انت اتطلقت تبقى حفصة ايه؟ طالق. هتبقى حفصة طالق هي كمان. يبقى حفصة اتطلقت كام؟ اتطلقت مرتين وعمرة اتطلقت مرة. وإن قال الأربع نسائه أيتكن وقع عليك عليها طلاقي فضرائرها طوالق ثم وقع بإحداهن طلاقه طلق الجميع ثلاثا، كله حيطلق ثلاثة. ليه؟ لأن كل واحدة لما هترجع لها الطلقة هتطلق ثلاث مرات. فإن كان له أربع نساء وعبيد فقال كلما طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران، وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار. وطبعا المسائل ديت بتبقى مسائل مش فقهية واقعية، هي تدريبية، زي مثلا تمارين الرياضة اللي في المعاصر تلاقي تمارين مباشرة على القاعدة، وفي تمارين بقى تدريبات ذهنية بتتمرن انت فيها وتقعد تفكر فيها وتعرف فهي نفس القصة زي الرياضة بالضبط. حط قواعد وبعدين هو عاد يتفرع لغاية ما يوصل لحاجات دقيقة ما بتحصلش. فالحاجات دي انت بتعمل فيها ايه في الكتب؟ انت طبعا لو قرأت في اي كتاب تاني كبير ممكن تلاقي مسائل اعوص من دي، انت بتقرأها وتحاول تفهمها، ما فهمتهاش مش هي دي الايه القضية اللي انت هتقف عليها، ماشي. دي حاجات تدريبية على حاجات انت فاهمها. انت ممكن ما تكونش فاهم المثال انما انت فاهم القاعدة كويس. فعشان ما تضيعش وقت فيها كتير اقرأها، حاول تفهمها. ما فهمتهاش خلاص ممكن تفهمها من كتاب تاني اسهل او كده، بس في النهاية مش هتقف عليها يعني. وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة احرار، وكلما طلقت اربعا فاربعة احرار، ثم طلق الأربع متفرقات أو مجتمعات فإنه يعتق من عبيده 15. يعتق بطلاق الواحدة واحد، وبطلاق الثانية ثلاثة، وبعده هو قال إيه؟ كلما طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنين فعبدان حران، كلما طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار، وكلما طلقت أربعة فأربعة أحرار، ثم طلق الأربع متفرقات. كل واحدة قال لها انت طالق. الأولى هيطلق واحد، يبقى الأولى هتطلق واحدة ويعتق ايه؟ واحد. وبطلاق الثانية ثلاثة، يعتق ثلاثة. هنجمع بقى صح؟ ان واحد زائد اتنين ثلاثة. وبطلاق يعني لأنها واحدة وصاحبتها اثنين، ويعتق بطلاق الثالثة أربعة لأنها واحدة هي ومعها صاحبتيها ثلاث، ويعتق بالرابعة سبعة لأنها واحدة وهي مع الثالثة اثنان. ماشي؟ لأنه طلق واحدة طلق اثنين طلق ثلاثة وطلق أربعة. ماشي؟ فيبقى كده إيه؟ سبعة. هتجمع بقى سبعة وأربعة وثلاثة واحد، كده 15، 7 و4 و3 و1. وإن شئت قلت فيهن أربع صفات، هن أربع فيعتق لذلك أربعة، وهن أربعة أحد فيعتق بذلك أربعة أخر، وهن اثنتان واثنتان فيعتق بذلك أربعة أخر، وفيهن ثلاث فذلك 15. وقيل يعتق عشرة بالواحد واحد، وبالثانية اثنان، وبالثالثة ثلاثة، وبالرابعة أربعة. والأول أصح لأن الصفة إذا تكررت تكرر الجزاء وإن كان في محل واحد. دي القاعدة اللي هو بيبني عليها. قاعدة بتقول ايه؟ الصفة اذا تكررت تكرر الجزاء وان كان في محل واحد. يعني ايه الصفة تكررت؟ يعني الصفة تكررت على شخص واحد. هم قال لهم ايه؟ هم الاربعة. لو طلقت واحدة يبقى عبد من عبيدي ايه؟ حر. لو طلقت اتنين يبقى اتنين حر. فطلق الاولى وطلق التانية. لما طلق الاولى بقى في واحد حر. لما طلق التانية بقى مطلق اتنين. مع ان الصفة تكررت في الاول انما تحققت بلفظه. ماشي كده؟ مش هنستثني بقى الاول زي القول التاني. يعني هو بيقول ان الصفة لو تكررت تكرر الجزاء وان كان على ايه؟ ان كان على محل واحد. ماشي؟ لما طلق التالتة بقى الصفة تكررت في الاولى والتانية والتالتة. لما طلق الرابعة بقى كأنه طلق الأولى، هتتكرر تاني والتانية هتتكرر تاني، مع أنه برضو اتنين حرين قبل كده، ولكن تكرار الصفة بيتكرر بها الجزاء. ولذلك لو قال هنقولها، لو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت أسود فأنت طالق، وإن كلمت طويلا فأنت طالق. فكلمت رجل أسود طويل، هتبقى طالق كم مرة؟ ثلاثة. ليه بقى؟ لأن تكررت الصفة في محل واحد، ولو في محل واحد. القول الثاني في المذهب اللي هو بيقول ده إن إحنا هنعتبر واحد بس. ليه؟ لأن هي إيه؟ هم الثلاثة دول شخص واحد. ماشي كده؟ فلو واحد حلف قال والله ما أنا مكلم فلان، والله ما انا مكلم محمد، وبعدين في موقف تاني قال والله ما انا مكلم اي دكتور، ماشي، وبعدين في تالت مرة قال والله ما انا مكلم صفة تالتة مثلا اي حد من الأنطرة، وبعدين قابله محمد الدكتور اللي من الأنطرة، هيكفر كم يمين؟ ثلاث أيمانات، لأن كل واحدة ليها ايه يمين مختلف عن الاخر، كانهم ثلاث اشخاص مختلفين. القول الثاني اللي في المذهب اللي هو اعترض عليه ان هو يكفر كفاره واحده لانه هو شخص واحد، ولكن الراجح ان هو هيكفر ثلاثه. ليه؟ لان هو علق يمينه على ثلاث صفات مش شخص. ما قالش والله ما انا مكلم محمد الدكتور اللي من الانطره، لو ده يبقى يمين واحد، انما قال لي ايه محمد فلان الشخص ده، وبعد كده صفه تانية فيه، وبعد كده في صفه تانية، والصدفه ان الثلاث صفات ايه اللي هو قالهم في واحد بس. زي ما قال هنا بالظبط، والله ما انا مكلم رجل اسود، وبعدين والله ما انا مكلم رجل طويل، وبعدين الثالث كان ايه راجل اسمه محمد، محمد اسود طويل كلمه، هيقع الثلاث صفات، لان في فرق بين اليمين اللي معلقه على صفه واليمين المعلقه على شخص. لو على شخص مش هنعتبر الصفه، انما لو على صفه هنعتبر كل الصفات وان اجتمعت في شخص واحد. ولو قال كلما اكلت، ده بقى مثال تاني برضو، بيقول كلما اكلت رمانه فانت طالق، وكلما اكلت نصف رمانه فانت طالق، فاكلت رمانه طلق الثلاثه. ليه؟ رمانه ونصين، فيها الرمانه دي كان فيها ثلاث صفات، انها رمانه وفي كل واحده فيها نص، واحده لكونها رمانه واثنتين باكلها النصفين. ولو قال اذا ولدت ولدا فانت طالق، واذا ولدت غلاما فانت طالق، واذا ولدت اسود فانت طالق. الولد يعني الذكر والانثى، الغلام يعني الصبي ولد اسود، فولدت غلاما اسود طلق الثلاثه. خلاص هو ضرب امثله على القاعده، ماشي. القاعده بقى انت ايه تذاكرها كويس وتحفظها، ان الصفه بتتكرر ولو تكرر المحل، ولو كان في محل واحد. تعليقه بالحلف، اذا قال لزوجته اذا حلفت بطلاقك فانت طالق، ثم قال ان خرجت فانت طالق. الاول انا عايز اعرف، انا عايز اقول حاجه مهمه في موضوع التعليق الطلاق بالاذن، مش عارف هو هيقول ولا لا. تعليق الطلاق بالاذن يعني لو قال ايه ان خرجت بلا اذني فانت طالق، وقال ان خرجت فانت طالق، في فرق بين الاثنين، بين السماء والارض، صح؟ لان الاولانيه ممكن يلغيها، ان خرجت بغير اذني فانت طالق، دي ممكن يلغيها. ليه؟ هيقول ايه اذنت لك انك تخرجي في اي وقت، وكده تلغى الكلام بتاعه، لانه علق الشرط على حاجه. انما لو قال ان خرجت فانت طالق كده خلاص مش هيعرف يلغيها، على حسب نيته. او ان لم تخرجي فانت طالق، او ان لم يكن هذا القول حقا فانت طالق. طلقت في الحال لانه حلف بطلاقها. وان قال ان طلعت الشمس أو قادم الحاج فأنت طالق، ففيه وجهان، أحدهما لا تطلق حتى تطلع الشمس ويجيء الحاج، لأن الحلف ما قصد بينه المنع من شيء أو الحث عليه، ده المذهب أو التصديق، وليس في طلوع الشمس وقدوم الحاج شيء من هذا، وهذا قول القاضي في المجرد وابن عقيل. والثاني أنه حلف لأنه تعليق على شرط، فكان حلفا كما لو قال إن خرجت فأنت طالق، هذا قول القاضي في الجامع وأبي الخطاب. برضو تعليق الطلاق على فعل زمني، يعني مثلا ايه ان جاء رمضان فانت طالق، ده ممكن يبقى طلاق معلق مش يمين، ماشي، طلاق معلق لا يدخل فيه اليمين، لانه تعليق على على على زمن وليس تعليق على فعل. فشيخ الاسلام تيميه يقسمها تقسيمه، ان التعليق على الزمن لا يدخل في باب الايمان اللي هو القول الاولاني، وتطلق إذا جاء الزمن، يعني مثلا إيه بصي بكرة تبقى طالق، يبقى كده إيه بكرة. إنما لو خرجتي تبقى طالق يحتمل فيها اليمين. وإن قال إن شئت فأنت طالق، أو إذا حطي أو إذا طهرت فأنت طالق. طبعا تعليق على الحيط برضو تعليق على زمن، لم يكن حلفا وجها واحدا، لأن تعليقه على المشيئة تمليك، وتعليقه على الحيض طلاق بدعة، وتعليقه على الطهر طلاق سنة. فإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعاده ثانيا طلقت واحدة، لأنه حلف بطلاقها، فإن أعاده ثالثا طلق الثانية، فإن أعاده رابعا طلق ثلاثا، لأن كل واحدة كل مرة يوجد بها صفة صفة طلاق وينعقد بها صفة أخرى، ومثله لو قال إن كلمتك فأنت طالق وكرره أربعا طلق ثلاثا لذلك. طيب تكرار الطلاق بيبقى طلقة واحدة، يعني لو قال أنت طالق وبعدين جه المأذون وطلق تاني قدام المأذون ده طلاق واحد. ليه؟ لأنه تكرار لطلاق واحد ليس إنشاء لطلاق. مثال تاني مثلا، هو قال لها أنت طالق وبعدين شوية كده اتخنقت معاه تاني قال لها قلتلك أنت طالق، دي طلقة واحدة مش طلقتين. على قول الحنابلة أن الطلاق يقع في العدة هيبقى قول واحدة برضو. ليه؟ لأنه هو إنشاء ليس إنشاء. على الراجح أنه حتى لو أنشأ طلاق جديد لا يقع، ده كلام شيخ الإسلام تيمية، أنه لو قالناها أنت طالق وبعدين اتخانق معاها قبل أن يردها في سبب تاني خالص وبموقف تاني خالص وقال لها أنت طالق، نقول له أنت أنشأت أنا أقصد دي طلقة تانية مش هيقع، صح؟ لأن الطلقة الأولى وقعت والتانية وقعت في العدة. لو قال لمدخول بها إذا حلفت بطلاقكما بهما، لمدخول بهما يعني متجوز اتنين، يعني إذا حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وكرره أربعا طلقتا ثلاثا، فإن كانتا غير مدخول بها بانتا إذا أعاده مرة ثانية ولم يقع بهما بعده طلاق، فإن كانت إحداهما مدخولا بها والأخرى غير مدخول بها فأعاده مرة طلقت المدخول بها طلقة رجعية والأخرى طلقة بائنة، فإن أعاده ثانية لم تطلق واحدة منهن لأن شرط طلاقهما الحلف بطلاقهما ولم يحلف به. التانية لما يقول أنتوا الاثنين طلقين مش هيقع على واحدة فيهم، لأن ما فيش واحد، لأن التانية اللي هي مش مدخول بها بانت، وهو اشترط على نفسه انه الاثنين يتطلقوا في لفظ واحد، فعشان كده الطلقه الاولى بس اللي هتقع. وان قال مدخول بهما لاحداهما ان حلفت بطلاق ضرتك فانت طالق ثم قال الاخرى مثل ذلك طلقت الاولى، وان اعاده للاولى طلقت الاخرى، وكلما اعاده لامراه طلقت الاخرى. وان قال كلما حلفت بطلاقك فضرتك طالق ثم قال مثل ذلك لضرتها طلقت، فإن أعاده للأولى طلقت ثم كلما أعاده لامرأة طلقت إلى أن يبلغ ثلاثا، وإن كانت إحداهما غير مدخول بها فطلقت مرة لم تطلق أخرى ولم تطلق الأخرى بإعادتها لها لأنه ليس بحلف بطلاقها لكونها بائنا. وإن استعمل الطلاق أو العتاق استعمال القسم وأجابه بجوابه فقال أنت طالق لا أقومن أو ما قمت أو لقد قمت أو إني لقائم وبر لم يقع الطلاق. يعني استعمال القسم يعني إيه؟ يعني هو بقى شرط قسمي ماشي، قال إيه أنت طالق لأقومن، ده نوع من أنواع القسم. يعني لو أنا قمت هطلقك، أنت طالق لأقومن أو أنت طالق ما قمت ماشي، ده لفظ قسمي ماشي. معناها ايه؟ والله لطلقك لو انا قمت ماشي. وبر قام يعني خلاص ايه لم يقع لانه حلف وبر فلم يحنث كما لو حلف بالله، وان حنث وقع طلاقه. وان قال انت طالق لولا ابوك لطلقتك وكان صادقا لم تطلق، وان كان كذبا طلقت. يعني انت طالق بس لولا ابوك لا طلقك، لولا ابوك لو كان صادق هتبقى ايه لم تطلق. طب ان كان كاذب طلقت. واحد حلف مش عارف برضو هتيجي ولا لا، حلف بالكذب على الطلاق، قالت له احلف بالطلاق انك انت ما كلمتش فلان، قال علي الطلاق لم اكلمها، وكان كلمها كذاب، هل يقع الطلاق أم لا؟ هو يجري مجرى اليمين، لو كان ناوي يمين هيبقى يمين غموس، حلف كذب إن هو إيه كلمها ولم يكلمها. فصل في تعليقه بالكلام: إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي ذلك أو فتحققي. طلقت. طلقت لأنه كلمها بعد عقد اليمين. هلا لو أنا كلمتك تبقى طالق، اعرفي كده كويس. ما اعرفي كده كويس ده كلام، إلا أن يريد بعد انقضاء كلامي هذا. ممكن بقى في وجه يقول لا أنا ما أقصدش، أنا بكمل كلامي بس ما أقصدش، فيدين بقى. وإن زجرها فقال تنحي أو اسكتي حنث، لأنه كلام. وإن سمعها تذكره فقال الكاذب لعنة الله عليه حنث، لأنه كلمها. ويحتمل أنه يريد اللي هو الكلام المنفصل، يعني مش الكلام المتصل، يعني بعد ما خلص كلامي بعد كده إيه، ماشي؟ يعني قال لها إيه، لو أنا كلمتك بعد كده تبقى طالق. فهم الكلام ولا لأ؟ الكلام ده متصل، فيحتمل فعلا ان هو يقصد ان هو بعد ما ينتهي من اليمين يعني. وان قال ان بداتك بالكلام فانت طالق، فقالت ان بداتك بالكلام فعبدي حر، ان حلت يمينه بيمينها، لان هي اللي بدات، لانها كلمته، فلم يكن كلامه لها بعد ذلك بدايه. فان كلمها ان حلت يمينها، لانها لم تبداه ما لم يكن لهما نيتان يعني. في احتمال تاني يعني ان هو يحنث ببدايته اياها بالكلام في وقت اخر، يعني برضو نفس الكلام اللي هو لو بدأها بعد كده يعني. وان قال ان كلمتما هذين الرجلين فانتما طالقتان، فكلمت كل واحد واحدا. ففيه وجهان، يعني لو انتوا الاثنين كلمتوا الرجلين دول فكل واحدة كلمت واحد، يبقى هما الاثنين ما تكلموش، ماشي؟ احدهما تطلقان، ده المذهب، لأن تكليمهما وجد منهما، والثاني لا تطلقان حتى تكلم كل واحدة الرجلين معا، لأنه علق طلاقهما على فعلهما معا. ده تخريج لأبي الخطاب، وقال الشارح هو أولى، وقواه ابن عبدوس. طلقتا إذا ركبت كل واحدة دبة، لأن العرف في ركوب دبتيهما أن تركب كل واحدة دبة. ولو قال أنت طالق إن كلمت زيدا ومحمد مع خالد، لم تطلق حتى تكلم زيدا، في حال يكون محمد مع خالد، لأن الجملة حال للجملة الأولى، إلا أن يريد بكلام الاستئناف فتطلق بكلام زيد بكل حال. وقال القاضي يحنث بكلام زيد، لأن الجملة الثانية استئناف لا تعلق للأولى. طيب مسألة تانية برضو مش مذكورة هنا بس ذكرها في الإنصاف: لو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته أو كتابته أو راسلته حنث، خلاص؟ يعني لو قال لها لو كلمت فلان فأنت طالق، وبعدين بعتت له رسالة على الواتس، يبقى ده كلام حنث. طب لو بعتت له SMS هيحنث برضو، صح؟ كل الكلام. طيب ده المذهب. وعنه قول آخر لا يحنث لو كتبته أو راسلته، في خلاف. والراجح إن المراسلات والمكاتبات كلام، يعني لو بعت لها رسالة وقال لها أنت طالق، ده طلاق شفوي، ده طلاق بالفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راسل الملوك ولم يكلمهم، ويعتبر بلغ دعوته للملوك. راسل كسرى وراسل هرقل برسائل، والله عز وجل أرسل إلينا القرآن مكتوبا وهو كلام الله، وده مكتوب رسائل، فربنا سمى الكلام المكتوب كلام، فكذلك كل كلام مكتوب كلام، إلا في حالة بس أنه يقصد ألا تشافهه، لا تكلميه يعني مشافهة، وده يبان بقرينة أو بتصريحه. وإن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق، رجل نكد بقى، فأخبره بذلك زوجتاه وهما صادقتان، طلقت الأولى وحدها، لأن البشارة خبر يحصل به سرور أو غم، وإنما يحصل بالأول، ماشي؟ لأن التانية الأولى لما بشرته التانية ما بقتش بشارة، يعني هو خلاص بقى عارف، إنما يحصل الكلام ده الاتنين، لو الاتنين ألوف نفس واحد. وإن كانتا كاذبتين، لم تطلق واحدة منهن، لأنه لا سرور في الكذب، وإن كانت الأولى كاذبة والثانية صادقة طلقت الثانية وحدها. ماشي؟ لأنها مش بشارة، لأنه هو بيقول تبشير، والبشارة بتكون لازم تكون بصدق. وإن قال من أخبرتني بقدوم أخي فهي طالق. فقال القاضي هي كالتي قبلها سواء، لأن المراد بالخبر الإعلام، ولا يحصل إلا بالخبر الأول الصدق، ويحتمل أن تطلق الثانية والكذبة، لأن الخبر يقع على الجميع. هنا بقى في فرق بين كلمة خبر أخبرني وبشرني، إيه الفرق بينهم؟ هنا بيقول ما فيش فرق بينهم. القاضي قال لا، في فرق بينهم من وجوه. الأول الخبر يطلق على الكذب والصدق، فلو كانت كاذبة هتطلق برضو لأن ده خبر كاذب، إنما البشرة لا تكون إلا في الصدق بس. الحاجة التانية إن الخبر الإعلام والأولى أعلمته والتانية أعلمته برضو، فيقع إن التانية أخبرته، ما هو كان عارف، غير البشرة. البشرة تكون من أول وهلة بس، تاني مرة بتبقى خبر مش بشرة. فهو بيقول في الحالة التانية لو قال من أخبرتني فهي طالق، والواحدة أخبرته فتتطلق، والتانية لو أخبرته تتطلق برضو، خلاص، لأن ده خبر. تعليقه بالمشيئة، إذا قال أنت طالق إن شئتي أو متى شئتي أو غير ذلك من الحروف، فقالت قد شئت طلقت، سواء شاءت على الفور أو التراخي، لأنه تعليق الطلاق على شرط، فأشبه سائر التعليق. وإن قالت قد شئت إن شئت أو إن شاء أبي لم تطلق، وإن شاء لأنها لم تشأ، إنما علقت مشيئتها بمشيئته، كما لو قالت قد شئت إذا طلعت الشمس. لو قال لها، قالت له طلقني، قال لها بصي أمرك بإيدك، أنت طالق إن شئتي، لو أنت عايزة تطلقي اتطلقي، قالت عزت تبقى طالق. طب قالت بقى قال لها إن شئتي، فقالت ما قالت إن شاء أبي، وأبوها جاء قال أنا موافق، تتطلق؟ لا. ليه؟ لأن هي ما شاءتش، هو قال لها على إرادتك أنت، وهي يا تقول آه يا لا. هي لا قالت آه ولا قالت لا، هي قالت إيه؟ ارجع لأبويا يوافق. طب أنا مالي بأبوكي؟ أنا ما قلتش إن شاء أبيك. بس هي لو وافقت على ابوها تبقى دي مشيئة. لو قالت شئت بعد موافقة ابوها يبقى دي مشيئة منها، انما لو ابوها شاء فقط دي لسه ما هي ما شاءتش. ولو قال انت طالق ان شاء زيد فشاء وهو مجنون او طفل لم تطلق، لانه لا مشيئة لهما للمجنون والطفل. وكذلك ان شاء وهو سكران، زيد ده لقوا جايب ضرب وجاي سكران، فقالت جوزي طلقني انت موافق؟ هل لا موافق؟ يقع الطلاق؟ لا، لان السكران ملوش اراده. وخرجه اصحابنا على الروايتين في طلاقه. في روايتين بقى في طلاق السكران نفسه، لو ان واحد ضرب ترامادول وسكران، او شرب خمره وسكران وراح لمراته اول ما شافها قال انت طالق، يقع ولا لا؟ في خلاف من العلماء فيها، روايتين هنا، والمذهب على انه يقع. فبيقولوا إذا كان يقع طلاق نفسه مش هيقع طلاق مشيئته، فبيقولوا دي حاجة ودي حاجة، طلاق نفسه هو اللي بينشئه، إرادته غير موجودة في المشيئة. والراجح إن هي لا يقع في إيه؟ في المشيئة، إنما يقع في الطلاق. خرج وإن شاء وهو مميز طلق الطفل، يعني لأن له مشيئة، ولذلك صح اختياره لأحد أبويه، وخوطب بالاستئذان في العورات الثلاث. وإن كان أخرس فأومأ بمشيئة طلقت، لأن إشاراته كانت غير، كان زيد ده كان أخرس فقال موافق وقع، وإن كان ناطقا فخرس فكذلك لأنه من أهل الإشارة، ويحتمل ألا يحنث لأن إشارته لا يعتد بها في تلك الحال في الشرع، وإن مات أو جن لم تطلق لأنه لم يشأ، وحكي عن أبي بكر أنها تطلق. وإن قال أنت طالق إن شاءت البهيمة فهو تعليق للطلاق على المستحيل، وإن قال أنت طالق لمشيئة أبيك أو رضاه طلقت في الحال، لأن معناه ليرضى، ما قالهاش أنت طالق إن شاء أبيك، لمشيئة ابيك، لانه هو عايز كده، اللام السببية يعني. فطلقت في الحال لان معناه رضاه او لكونه شاء. فان قال اردت تعليقه بذلك قبل منه، لان ذلك يستعمل للشرط في قوله انت طالق للسنة. وان قال انت طالق الا انت شائي، فشاءت في الحال لم تطلق. عكسها بقى لما قال لها الاول انت طالق ان شئت، ده لا انت طالق ان لم تشائي. ان لم تشائي يعني انت لو مش عايزه خلاص. فشاءت في الحال لم تطلق، وان لم تشأ انت طالق الا انت شائي. الا انت شائي يعني استثناء، لانه اوقع عليها الا ان ترفعه مشيئتها فمشيئتها. فاذا لم يوجد ما يرفعه وقع. وان قال انت طالق واحده الا انت شائي ثلاثا، فشاءت ثلاثا طلقت ثلاثا. وان لم تشأ او شاءت دون الثلاث وقعت واحده، لان هذا هو السابق الى الفهم من ذلك. وفي وجه اخر انها اذا شاءت ثلاثا لم تطلق، لانه علق وقوع الواحده على عدم مشيئتها الثلاث ولم يوقع من مشيئتها شيئا، فاشبه قوله الا انت شائي. وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، فشاء أحدهما منفردا لم تطلق لأنه لم يوجد الشرط. فصل. وإن قال أنت طالق إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار، أو قال إن كنت تحبين ذلك بقلبك، فقالت أنا أحب ذلك. ماشي. لو أنت طالق، لو أنت عايز ربنا يعذبك في النار، لو أنت تحب أن ربنا يعذبك في النار، يعني كلام في خناقة. فقالت أحب ذلك. فيه وجهان، أحدهما لا تطلق لأنها لا تحب ذلك، ماشي، وقولها كذب لا يلتفت إليه. والثاني تطلق لأنه لما لم يوقف على ما في القلب علق على نطق بذلك المشيئة. يعني المسألة إيه؟ إنه علق على حبها لذلك، ما علقهاش على على كلامها إنها تحب بذلك. هي قالت أنا بحب، فهو بيضرب مثال ليه؟ يعني ان هو عارف يقينا انها لا تحب ذلك، وتلفظت انها تحب ذلك. هناخد باللفظ ولا بالقلب؟ القلب ده يقيني. هنا بيقول في الروايه الثانيه، طبعا الروايه الاولى هي الراجح، بس الروايه الثانيه بيقول فيها ايه؟ الوجه الثاني بيقول لان ما في القلب علق على النطق باللسان. الكلام ده في غير المساله دي، مش كده؟ في غير المسألة دي. يعني مثلا لو قال لها لو انت ما بتحبيش اهلي تبقي طالق، ماشي، فقالت له ما بحبهمش، هتبقى طالق ولا لا؟ هتبقى طالق. ليه؟ لان التعبير عن الحب باللسان، لان ده يحتمل ومحدش هيعرفها غير لما هي تقول لنا. انما مساله ان يعذبها الله في النار دي ما بتحبهاش، فلما قالت احنا عرفنا انها كدابه خلاص. بس هو بيضرب المساله ديت ان هو لو تيقن، طب لو فرضنا تيقن انها بتحب اهله يقينا وقالت الكلام ده، تبقى طالق؟ لا، ما دام تيقن هتبقى زي المساله دي خلاص. وبرضو الأفعال أصلها حصلت قبل كده. واحدة حلفت جوزها بالطلاق على ما في قلبه، ماشي، قالت له إيه أنت بتحب فلانة، قال لها لا، قالت له طب احلف الطلاق، قال لها علي الطلاق ما بحبه. هي مصرة على أنه هو طلقها. يا بنت الحلال ليه؟ قالت له أنا متأكد أنه هو بيحبه. قلت لها طب التأكد ده جبتيه منين؟ قالت من تصرفاته. طيب هو الراجل صاحب الموضوع قال لنا ما بحبهاش، حلفيه. قالت لي حلفته، قال لي ما بحبهاش. قلت لها انت عايز تطلقي وخلاص؟ الراجل حلف وحلف بالطلاق وبعدين حلف ان هو ما بيحبهاش. طب انا بعد كده اعمل ايه؟ يعني الراجل حلف على نيته، دي حاجة في قلبه وحلف على نيته، هقول برضو لا انت كذاب؟ طب هيقول انت شعرفك انت، تقول لي انا عندي قرائن وادلة. قرائن والادلة دي مش معناها حب، ما ممكن قرائن وادلة على انه هو راجل بيبص للستات، هو كل واحد بيبص للستات يبقى بيحبها، بيعكسها، بيعمل اي حاجة بس ما يحبهاش. فموضوع الحب ده هناخد بالنطق باللسان واليمين، بس هو المثال اللي جابه ده مش هينفع نعمل فيه كده. فإن قال أنت طالق أو عبدي طالق إن شاء الله، دي برضو مرضو مسألة مهمة، لو قالها أنت طالق إن شاء الله يقع اليمين ولا لا؟ هنا بيقول طلقت زوجته وعتق عبده، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق إن شاء الله فهي طالق، ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالا ومآلا فلم يصح كاستثناء الكل. دي برضو فيها تفصيل شوية، رواية الجماعة أنها تطلق، ده قول الإمام مالك والإمام أحمد، مشهورة أول المسألة ديت اللي هو تعليق الطلاق على المشيئة، أنت طالق إن شاء الله. الإمام أحمد ليه رواية تانية إن هو يصح الاستثناء فيها، وعنه أنه يقع الطلاق دون العتق، وعنه يقع الطلاق دون العتق، وعنه لا يقع، ده قول الإمام أبو حنيفة والشافعي. المسألة دي فيها كم رواية؟ 1، 2، 3، 4، 5 أشهر روايتين فيهم إنه ما يقع، ده المذهب، وقول مالك وأحمد، لا يقع قول الشافعي وأبو حنيفة. شيخ الإسلام تيمية فصل، قال كلمة إن شاء الله نفسها تختلف باختلاف القائل إلى شقين. الشق الأول إن قال إن شاء الله يعني علقوا على التعليق، يعني إذا شاء الله فأنت طالق، ففي الحالة دي لا يقع، ماشي، لأن ربنا ما شاءش. طب لو قال أنت طالق إن شاء الله ويريد به تحقيق، التحقيق في كثير من الناس بكلمة إن شاء الله ديت تحقيق، واحد يقول أنت اسمك إيه، يقول له ماجد إن شاء الله، فلا يقصد إن شاء الله هنا يعني إيه، يعني لو ربنا شاء بقى أنا اسمي ماجد، وما كانتش ربنا شاء يبقى أنا ما اسميش ماجد، لا، ماجد إن شاء الله يعني ربنا شاء إن أنا اسمي ماجد حقيقة يعني. فلما يقولها أنت طالق إن شاء الله يعني أنت حقيقي طالق. طيب، وده الراجح إنه هو نسأل فيه على نيته. فإن قال أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، فيها روايتان إحداهما يقع والأخرى لا يقع، ده اللي في كشاف القناع إنه هو لا يقع، يبقى كده المذهب فرق بين أنت طالق إن شاء الله وأنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، علق الفعل على المشيئة مش الطلاق على المشيئة، ماشي، يعني إيه أنت طالق إن شاء الله دي خلاص المذهب بيقول وقعت، إنما لما يقول أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله فهو علق مشيئة الله على دخول الدار، لأن الطلاق المعلق بشرط يمين فيدخل في عموم قوله من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، فهي دخلت باب اليمين. وقال حديث صحيح، وابن رجب في قواعده قال إن المسألة دي فيها 7 طرق، وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت، ولأنه علق رفع الطلاق على مشيئة لا يوقف عليها، وإن قال أنت طالق ما لم يشأ الله أو لم يشأ الله طلقت، ده برضو إيه نفس الكلام، لأنه علقه بمستحيل فإن وقوع طلقها إذا لم يشأ الله محال ويحتمل أن لا يحنس، كل ده برضو يرجع فيه النية. وإن قال أنت طالق لا تدخلن الدار إن شاء الله لم يحنث، دخلت الدار أو لم تدخل، لأنها إذا دخلت فقد شاء الله، وإن لم تدخل فلم يشأ إلا، يعني أنت طالق لا تدخلن الدار إن شاء الله، ماشي، فهي دخلت الدار يبقى ربنا شاء، ما دخلتش الدار يبقى ربنا شاء برضو، ماشي. تعليقه بوقت المستقبل ده بقى نخليه المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.